لهذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أيها الناس إن الرب واحد وإن الدين واحد وإن الأب واحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بتاريخ الدولة العثمانية، ومن المتصور أن يكون حديثنا هذه الليلة مركزا على الدروس المستفادة من تاريخ الدولة العثمانية. وقد وصلتني فعلا بعض الأوراق تتحدث عن هذه الدروس المستفادة. أهمية الدروس، يا رب العالمين علمنا، والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لابد أن يقترن الإيمان بالعمل، لابد وأن يقترن العلم بالعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والتغيير في المنهج الإسلامي يبدأ بتحصيل العلم من المقترن بالعمل. لذا يقول رب العالمين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول سبحانه الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. والملائكة الكل يتعلم من ربه ويقرن العلم بالعمل. ولهذا يقول معاذ بن جبل اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا. والعلم يهتف من العمل وإن ارتحل من الحسن البصر. فإذا العلم النافع لابد أن ينبني عليه عمل ويورث في النفس سلوكا مستقيما. وسلامة المنهج ضرورية للحصول على ثمرة العلم. فإذا إحنا أمة العلم، أمة القلم، نور القلم وماسون البحث العلمي اللي ينبني عليه عمل ينفع الإنسان بل الإنسان على وجه العلم مش بس المسلمين. وبالنسبة للتاريخ قيل اقرأوا التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. ومثل آخر يقول من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. نضيف إلى عمره عمر الدولة العثمانية والدولة العباسية والدولة الأموية عمر الخلفاء الراشدين عمر الدولة الإسلامية في كلها. لذلك العلم دراستنا للتاريخ يجب أن ينبني عليها عمل. نخلي بالنا ونهتم بالدراسات التاريخية خاصة في هذه الأيام التي حرمت فيها دور العلم من الدراسات التاريخية التي تظهر حقيقة تاريخ الأمة الإسلامية وأمجادها وجهادها وتطبيقها لشريعة ربها. وسيري على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتاريخ تعرض للتزوير والتشويه، وأمتنا أيضا جاري ويجري منذ زمن تجهيلها بحقيقة تاريخ الإسلامين. فالأمة المسلمة لا تعرف تاريخ الدولة العثمانية ولا العباسية ولا الأموية من مصادره الحقيقية. طبعا هدف الأعداء المهتدين ألا تجد الأمة في تاريخها ما تعتز به. ولعلكم قرأتم كتابنا التاريخ بين الحقيقة والتضليل، الداء والدواء، وكان في وثيقة عن اجتماعات أمنية في عهد الرئيس عبد الناصر وفي عهد الرئيس السادات يتعلق بضرب الدعوة الإسلامية في مصر، ويتعلق بالتقرير المعد لتصفية الاتجاه الديني في مصر والعالم الإسلامي، وأيضا بالتقرير الخطير الذي رفعه إلى إدارته كبير المخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط في الشرق الإسلامي. وكان من ورد هذا التقرير اللي احنا نشرناه في كتابنا دعوة أيضا لإنقاذ التعليم منها ثلاثة الوثائق كاملة، ولم نشوف ذلك عدة سنوات. كان من ضمن بنود التقرير اللي رفعته الأجهزة الأمنية تبين أن تدريس التاريخ الإسلامي في المدارس للنشأ بحالته القديمة يربط السياسة بالدين، في لا شعور كثير من التلاميذ منذ الصغر، ويسهل تتابع ظهور ويسهل تتابع ظهور معتنقي الأفكار الإخوانية. ومن هنا كانت الخطة تغيير مناهج تدريس التاريخ الإسلامي والدين في المدارس وربطهما بالمعتقدات الاشتراكية كأوضاع اجتماعية اقتصادية وليست سياسية، مع إبراز مفاسد الخلافة وخاصة زمن العثمانيين وتقدم الغرب السريع عقب هزيمة الكنيسة وإقصائها. والعجيب أن هذا طبعا هذه القرارات اتخذت بناء على توصيات من جهات متعددة. أذكر على سبيل المثال للحص أنه ساهم في هذا مساعد ديجن جل للشؤون الإسلامية، وتقارير من السفارة الإنجليزية وأيضا السفارة الروسية. يعني أنا أدعوكم لقراءة هذه الوثائق وتدركوا أن التاريخ الإسلامي لم يسلم من التزوير أو التشويه، بل تقلصت صفحاته لكي لا يتعرف الولد على تاريخ الإسلامي الحقيقي. من هنا تأتي أهمية دراستنا لتاريخ الدولة العثمانية. لكن أنا أصور الشباب إحنا خلنا عملكم شريط الأخ الكريم، لكن مهم حلقكم 25 شريط عن الدولة العثمانية، والآن بالإضافة إلى 25 شريط أعطي أهم المراجع عن تاريخ الدولة العثمانية، علشان الإخوة اللي دائما يسألوننا عن المصادر والمراجع. أول حاجة طبعا المحاضر له كتابان عن الدولة العثمانية اللي هو ضمن سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، الجزء الأول والجزء الثاني، وأيضا له صفحات من تاريخ الدولة العثمانية على طريق الحوار، علشان يسهل على الولد في المرحلة المبكرة أن يتعرف على تاريخ الدولة العثمانية. أيضا هناك كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها تأليف الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي الناشر مكتبة الأنجلو المصرية، مكتبة الأنجلو المصرية 165 شارع محمد فريد بالقاهرة. أيضا كتاب السلطان المجاهد محمد الفاتح فاتح القسطنطينية تأليف زيادة مغنيمة والناشر دار الفرقان. أيضا من الكتب المهمة النكير على منكر النعمة والدين والخلافة والنعمة للشيخ مصطفى صبري، وقد قدم له وعلق عليه الأستاذ الدكتور مصطفى حلمي تحت عنوان الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية، والناشر دار الدعوة بالإسكندرية 1 شارع منشة محرم بيه. والكتاب ده لا غنى عنه للناس المشتغلين بالعلوم السياسية أو الذين يشتغلون بالعلوم الاستراتيجية أو الذين يريدون أن يتعرفوا على حقيقة الأنظمة التي تحكم غالب بلاد العالم الإسلامي اليوم. أيضا من الكتب كتاب العثمانيون في التاريخ والحضارة، العثمانيون ده كتاب مهم أيضا في التاريخ والحضارة تأليف الأستاذ الدكتور محمد حرب ضمن سلسلة دراسات عثمانية، الناشر المركز المصري للدراسات العثمانية وبحوث العالم التركي 6000 أو باء على وجه التحليل أذكر شارع الدكتور أحمد فخر. نعم الأسرار الخفية، الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية تقديم ودراسة الدكتور مصطفى حلمي. أيضا من الكتب التي لا غنى عنها جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك زياد الغنيمة دار الفرقان للنشر والتوزيع عمان الأردن، لكن ممكن نلقاها في المكتبات الإسلامية زي دار الوفاء دار طباعة النشر الإسلامية دار وهبة، المكتبات اللي موجودة في شارع في ميدان عابدين أو شارع خلف قسم عابدين. أيضا من الكتب التي لها ارتباط بهذا أيضا كتاب الدكتور أو الأستاذ محمود شاكر، محمود شاكر التاريخ الإسلامي العهد العثماني، التاريخ الإسلامي العهد العثماني الكتاب الثامن، الكتاب الثالث كتاب طبعا لا شك فيه يعني فيه جهد مبذول. وأيضا كتاب الدولة العثمانية والمسألة الشرقية تأليف الدكتور محمد كمال الدسوقي الناشر دار الثقافة القاهرة. أيضا كتاب العثمانيون والروس تأليف الدكتور علي حسون الناشر المكتب الإسلامي، وأيضا تاريخ العثمانيين تأليف الدكتور علي حسون الناشر المكتب الإسلامي. أيضا من الكتب التي تنوع تاريخ العثمانيين تاريخ الدولة العثمانية تأليف الأستاذ محمد فريد به وكان حزب الوطن، تحقيق إحسان حقي دار النفائس بيروت. في أيضا كتاب تاريخ الدولة العثمانية وعلاقاتها الخارجية تأليف الدكتور علي حسون المكتب الإسلامي. كتاب أيضا تاريخ سلاطين آل عثمان الفرماني تحقيق نيام عبد الوهاب الجاني دار البصائر دمشق. تاريخ سلاطين آل عثمان يوسف أصاف تحقيق نيام عبد الوهاب الجاني دار البصائر دمشق. أيضا نجد إشارات إلى تاريخ الدولة العثمانية في كتاب تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتي الناشر دار الجيم بيروت. أيضا كتاب ترتيب أوراق سقوط الخلافة للدكتور عجيل النشمي اللي هو كان عميد كلية الشريعة بالكويت. أيضا كتاب حاضر العالم الإسلامي تأليف مسروق استودارد ترجمة عجاب بوهد وتعليقات شكيب أرسلان دار الفكرة بيروت. ثم يأتي بعد ذلك مذكرات السلطان عبد الحميد ترجمة وتقديم وتحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور محمد حرب عبد الحميد الناشر دار الأنصار القاهرة 1992. كتاب أخير العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز تأليف الدكتور فائق بكر الصواف. أعتقد هذه مجموعة مصادر ومراجع لكل من يريد أن يكتب بحثا في تاريخ الدولة العثمانية. ولكن الذين يعني يريدون أن يأخذوا الترتيب في أهمية هذه الكتب يبدأ مثلا بكتاب اللي هو أخطاء إجماع صحف التاريخ كمدخل، ثم أيضا كتاب العثمانيين في التاريخ والحضارة الدكتور محمد حرب عبد الحميد، وبعدين يجي كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، وبعدين كلام الدكتور كمال الدسوقي الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، ثم يأتي بعد ذلك كتاب الأسرار الخفية، وبعد كده كتب زياد أبهامي. إخوة الإسلام، هذه الليلة سوف أعرض لدرس مهم صدر به أحد الإخوة الحضور ورقته، وهو أن أعداء الأمس أعداء الخلافة العثمانية أعداء الدولة الإسلامية هم أعداء اليوم وغدا حتى قيام الساعة، وأن أئمة الكفر لا أيمان لهم. مثال ذلك ما حدث من فرنسا التي احتلت الجزائر سنة 1246 هجرية 1830 ميلادية بعد ضعف دولة الخلافة. ثم أردف ذلك بقوله إن هدف أبناء أوروبا ضرب عقيدة الأمة المسلمة، ضرب الخلافة، تمزيق وحدة العالم الإسلامي، وبالفعل نجحوا بذلك لا لأنهم أقوياء ولكن لضعف الأمة حكومات وشعوب وأسرى. يدلل على هذا الدرس من خلال عرض ما ورد في كتاب الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها تأليف الدكتور عبد العزيز الشناوي الجزء الثاني صفحة 1028 ومن بعدها، وهو يتحدث عن حكم السلطان عبد الحميد. إيه أهمية هذا الموضوع؟ لأن الهجمة الأوروبية ما توقفت حتى الآن، بل هي مستمرة، تمتطي ظهر حلف الأطلنطي، تمتطي ظهر الدولة اليهودية على أرض فلسطين المحتلة، تمتطي ظهور أبناء أوروبا إنجلترا فرنسا أمريكا روسيا تنتقي ظهر المنظمات الدولية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، تنتقي ظهور غالب الأنظمة الحاكمة في العالم بمؤسساتها السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، في الوقت اللي الأمة تقف موقف السلبي. سبب ذلك ضعف الإيمان بالله واليوم الآخر وحب الدنيا وكراهية الموت. لأي شيء تجد هذه الهجمة التي توظف المنظمات الدولية، توظف المؤتمرات، مؤتمر مدريد للسماء، مؤتمر المبيئة في الجميل، مؤتمر الأسرة في مصر، مؤتمر المرأة في بكين، مؤتمرات أمن البحر المتوسط، مؤتمرات السوق الشرق أوسطية، مؤتمرات وزراء الداخلية، مؤتمرات وزراء العدل على مستوى العالم. لأي شيء يهدفون؟ حصار الصحوة الإسلامية والإجهاز عليها، زي ما قال ربنا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا كما تكونوا. طبعا في ناس قد يكونون خارج هذه المؤامرة، أو لا يدرون عنها شيئا، أو غفلانين عنها، أو يعني ما يقدرش إلا يقول تمام يا فندم وخلاص دون أن يعي الأخطار المحدقة لأمته. لكن على كل حال في جميع الأحوال أنا أقول أن الخطر محدق. لذلك التقارير خرجت من وزارة الخارجية الأمريكية، نشرت في الصحف الفترة الماضية، أن أمريكا خلفة من وصول أو قيام دولة ثورية إسلامية في الجزائر قد تمتد إلى بقية دول الشمال الأفريقي. وقال التقرير كده أن معنى قيام دولة ثورية إسلامية على أرض الجزائر والشمال الأفريقي هيهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ويعوق نشر قواتها حول العالم. ولذلك يجري يعني أو جرى عمل اتصالات عبر حلف الأطلنطي، عبر فيليك لايس، مع بعض دول الشمال الأفريقي للحديث في إمكانيات عمل اتفاقيات وعمل مناورات مشتركة. وطبعا كثير من الدول لا تدري ان هدف من رأى تتصور فعلا ان العدو يهدف الى تطوير قواتها واساليب قتالها والرقي بمستوياتها وتسليحها، ومش قادرة تنتبه الى الخطر المحدق. احنا طبعا نقول ايه؟ ماذا نملك؟ نحن نملك الكلمة، التنبيه، ننبه الامة، عسى الله سبحانه وتعالى ان يقيد لهذه الامة يعني من ينتفع بهذه الكلمة، وان لم تنتفع حتى الاجيال المعاصرة فسيقيد الله رجالا ينتفعون بها. يعني ربنا قال: يا ايها الذين امنوا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. يجي الناس يستفيدون بهذا العلم، وام تحب تجاهد زي ما قال رب العالمين: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة العالمين عزة المكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يقول الدكتور مرة ننتقل بقى إلى إيه الأدلة أن الأعداء هم هم، أطماعهم هي هي، أهدافهم هي هي، ما اتغيرتش. مين هم؟ روسيا، إنجلترا، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، الأسبان، البرتغال، إيطاليا، كل الدول الأوروبية. زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم، بالامم التي تتداعى على قصعتنا كما تداعى الاكله الى قصعتنا. فسلطان عبد الحميد الاول، عبد الحميد الثاني، عاصر الزحف الاستعماري الاوروبي في اعنف مراحله على ما تبقى من اقاليم لم يكن قد وصل اليها الاستعمار بعد في اسيا وافريقيا. كان لدى الدول الأوروبية فائض سكاني كنتيجة من نتائج الانقلاب الصناعي في أوروبا، وعملت أوروبا على تصدير هذا الفائض إلى أراضي جديدة تستعمرها، فأصبح الزحف على تلك المستعمرات ظاهرة بارزة في السياسة الدولية في الثمانينات والتسعينات من القرن التاسع عشر، وزاد عدد المستوطنين الاوروبيين في شتى المستعمرات، وصارت في ركابهم البعثات التنصيرية. وكان مما ساعد على اتساع نطاق حركة الزحف الاستعماري شق قناة السويس سنة 1869 ميلادية. يعني شق القناة انتفع بها العدو، كانت لمنفعة العدو لان امكن ده انه يقدر يحرك قواته عبر على طول المحيط الى مضيق جبل طارق البحر الابيض المتوسط، منطقة الخليج فورا، الى المحيط فورا، الهندي فورا. يعني ان مكنت العدو قناة السويس من انه يعبر الى مستعمراته في الهند وشبه القارة الهندية وفي المحيط الهندي. يبقى كل ده سهل حركة الدول الاستعمارية مش حركة العالم الاسلامي، الدول الاستعمارية، الى بالاضافة الى اشياء اخرى. في هذه المرحلة اللي بدأ الزحف الاستعماري الاوروبي الانجليزي الفرنسي الالماني الايطالي، ليه انا بكرر ده دايما؟ عشان تعرفوا ان اعداءنا امس هم اعداء اليوم، بغض النظر عن ثلاث الجنوبات. يعني حلف الاطلنطي عاوز ايه من العالم العربي؟ ايه اللي جابوا بلادنا؟ ايه فرنسا وانجلترا وبريطانيا وامريكا عايزين يعملوا مناورات مشتركه مع العالم العربي الاسلامي ليه؟ ايه هدفهم؟ عاوزين ايه؟ طب ايه اللي جاب امريكا عندنا؟ ايه اللي جاب انجلترا وفرنسا في بلادنا؟ لان احنا عندنا العالم الاسلامي غني بالمواد الخام. نمرة اثنين، ان سوق ضخمة للاستهلاك، استهلاك في الانتاج الذي تنتجه مصانع الشرق والغرب. نمرة ثلاثة، لان كمان هنا يمكن في مجال توظيف الايدي العاملة الاوروبية الامريكية. الجيش الامريكي له قوات بتقبض رواتب، والحكومة بتقبض الامريكية من وراها، وبتبعت سلاح عشان يستخدمه الجيش بتاعها، بتاخد ثمنه، واصبح الدول منطقة الخليج مديونة. انا عاوز اقول العدو، لان بلادنا مهبة الثروات، خيرات كتير، ذهب اسود وذهب اصفر وذهب ابيض، انتهى الذهب الابيض، القطن كنا نسميه زمان الذهب الابيض، خلاص بيعز وانتهت الخيرية. طبعا اقول لك المفروض على كل حال يعني ده بيخليناش نيأس، لأن ربنا قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أنا عاوز أقول إحنا اللي دفع الهجمة الاستعمارية على بلادنا هو أن بلادنا بلاد الخيرات، مش زي ما بيصورونا أن إحنا ناس فقراء، لا، إحنا غناي نتسول. نتسول رئيس الخبز، وأنا رئيس الخبز عاوز تقنية. ده كانوا يقولوا زمان مصر بلد أهم ما فيها بلاد زراعية، يعني العالم من العرب والإسلامي كله يتمتع بالزراعة. ده حاجة فطرية، أرض موجودة وبيئة موجودة وخير موجود. مش عايز بقى، صحيح مفيش مانع نستخدم التقنية، جرارات واحد، لكن اضرب، ما عندناش تقنية. والله الأمر بسيط جدا، قرية وشوية حبوب وأيدي عاملة تزرع وتاكل من عمل يده. في واحد اسمه بول شميت كتب كتابا اللي هو العالم الاسلامي، الاسلام قوة الغد، الاسلام قوة الغد. الكلام ده ترجم الدكتور محمد البهاء، دكتور محمد البهاء، الاسلام قوة الغد. الكاتب بول شميت قال ايه؟ قوة العالم الاسلامي في اربع حاجات. اول حاجة قوة العقيدة الاسلامية. نمرة اثنين، قام امتداد رقعة العالم الاسلامي وكثرة الثروات فيه. نمرة ثلاثة، خصوبة النفس عند المسلمين. قال والله الخصوبة من اسباب قوتنا، قال كده اسباب خصوبة، اسباب قوتنا خصوبة النفس عند المسلمين. يبقى اتساع الرقعة، ويبقى قوة العقيدة، كثرة النفس، اتساع الرقعة، كثرة الصلاة. قال الشعب ده لو قدر له ان يتوحد يبقى امة واحدة، ولو قائد قوي مش عميل سيتوحد، سيحول بين اوروبا وبين سند ثروات، يحول ذات تحرم اوروبا من أسواق العالم الإسلامي وثروات العالم الإسلامي. فلذا كان في خطة مقترحة اللي كتب الكتاب عن البحث وقال اقترح ان احنا نقضي على العالم الإسلامي ويظل بقبضتنا ونفرض عليه التخلف علشان يظل برقة حليب لأوروبا والشرق والغرب. قال بس مش عايزين حرب معنا والحرب خفيفة كيف نريده بسيطة طوع أمرنا. فكانت الخطة بتاعت الغزو الفكري التي يعقد بين الغزو العسكري وطبعا معه هيمنة اقتصادية وغزو اجتماعية وغيره. وقد نجح بعدين فعلا في تنفيذه. احنا عايز نقول ان الهجمة الاستعمارية لها اهداف وغايات مش جايين يلعبوا هنا. لا هم مش بيحركوا الجيش والاساطيل علشان يعني يضيعوا وقتهم. لا ده خايفين من البيضة الذهب الدجاجة التي تبيض كل يوم ذهبا تثبت لأيديهم. خايفين تتحرر ولم تتحرر الدجاجة إلا بالإسلام. عشان كده هم ثبتهم حطوها في القفص لا يمكن يسمحوا لها بأن تتحرر. أنا عايز أقول من هنا كانت خطورة الهجمة الاستعمارية الشرسة التي بدأت قبل عهد عبد الحميد ولم تنتهي حتى الآن. زمان كان استعمار إنجليزي فرنساوي، الآن اسم نظام عالمي جديد وظف غالب الأنظمة الحاكمة لتحقيقها. منه ظهرت مع الحركة الاستعمارية نظريتان استعماريتان أصبحت قاعدة أساسية ركنت إليها السياسة الدولية. يعني الاستعمار قاعد شاز يظهر لازم يبقى فيه قواعد تحكم حركة روسيا وأمريكا وإنجلترا وفرنسا عشان ما يتخانقوش ويصطدموا مع بعض. وهم بيزحفوا على بلادنا وضعوا شوية ضوابط. إيه الضوابط اللي وضعوها؟ قالوا نظريتين. النظرية الأولى نظرية بيولوجية سياسية وكان من مبادئها أن للدول الكبرى حقا في امتهان الدول الصغرى. انجلترا لها الحق في امتهان مصر، امتهان فلسطين، امتهان العراق، امتهان عدن، امتهان الهند. روسيا لها الحق في امتهان القرن، تركستان الغربية والشرقية، امتهان القوقاز. فرنسا لها الحق في امتهان تونس والجزائر والمغرب. وكان لها الحق في امتهان طلبات الغرب، هولندا، المانيا، فرنسا، انجلترا لهم الحق مجتمعين مع بلجيكا في امتهان افريقيا. وضع نظريه الدول الكبرى الحق في امتهان الدول الصغرى. وان الشعوب الصغيره، الشعوب الصغيره زي الشعب الفلسطيني يجب ان تموت او ان تفنى امام الدول الكبرى زي اليهود وغيرهم. وقد لقيت هذه النظريه تأييدا وانتشارا واسعين في القرن التاسع عشر تبريرا لضرائة الزحف الاستعمار الاوروبي على خليج شتى في انحاء العالم. وصاحبت هذه النظرية البيولوجية السياسية نظرية استعمارية اخرى اطلق عليها رس ليس اي الارض التي لا صاحب لها. الارض التي لا صاحب فين الارض التي لا صاحب لها؟ ويترجمها بعض الباحثين ترجمة حرة روح حرفيه على هذا النحو الملك المباح. طبعا مصر في مرحلة اسمها الملك المباح. القارتين الجديدتين اللي هم الامريكتين كانت ملك مباح. الاخوان كانت تصر بنظرية الملك المباح، نظرية الاستعمارة دي الاستعمارية تريد ان تقنن الظلم. ونجاح الاستعمار لازم ابو خلدون باسم القانون غير ما يسمى بالنظام العالم الجديد. هل ينظم عنه ما نزيد الهام؟ لا ده عنه قوى الاستعمار العالمي تبحث الآن على بلادنا لتقهرنا بالحديد والنار ولتحل العقيدة النصرانية وأن يهودية نحل العقيدة الإسلامية. الكلام ده قال الفوزي محمد طالب في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالمي الجديد. الناس ودار الإعلام كل عام قبل سنة كان بصحبه تقدم هم معززون. إذن دي القضية الخطيرة، إن العدو بيقلل المظالم، بيقلل القرصنة، بيقلل القتل، يقلل الغزو. فزي ما قلت لكم ظهرت نظريتين استعماريتين، نظرية البيولوجية السياسية، وكان المبدأ الكبرى الحق في اتهام الدول الصغرى. وصاحبت هذه النظرية نظرية أخرى، نظرية الملك المباح، فقد تنازل إليها غلاف المستعمرين. ومن مبادئها إباحة استعمار الأقاليم التي تسكنها شعوب متخلفة أو قبائل منعزلة عن ركب الحياة وغير مسيحيين. يعني الأول شعوب مسيحية منزلوش منزلوش مستعمروش. وخارج القرية الأوروبية أن هذه الأقاليم التي تسكنها من قبل هذه الشعوب أو القبائل تعتبر في حكم المناطق المهجورة التي لا يعرف لها صاحب. يعني ممكن ما كانش حد يعرف لها صاحب، ولا تقول زي الجزائر ولا حد ما يعرف لها صاحب. وتصبح هذه المناطق ممتلكات شرعية لأي دولة تستطيع بقواتها المسلحة أو ببعض أفراد منه أن ترفع علمها فوق ربوعها. فقد وضع مؤتمر برلين الأفريقي سنة 1884 إلى 1885 عدة شروط لهذا الاستيلاء حتى يحدث جميع آثاره القانونية في المجال الدولي. هاي مصر تحت الاستعمار الإنجليزي، محدش يقدر، مصر تحت الحماية الإنجليزية، محدش يقدر يقرر مصير مصر بدون الإنجليزي. فرنسا وضعت تونس الجزائر تحت الحماية الفرنسية، بل أصدرت قرار باعتبار الجزائر وتونس المغرب امتداد للدولة الفرنسية. ايه الشرط علشان واحد يعني ما يقربش على الممتلكات الفرنسية ولا الانجليزية والروسية؟ اول شرط شرط الحيازة، يعني طالما البلد في قبضة الاحتلال الاجنبي الامريكي محدش يقدر يقرب من الشرق الاوسط. هي اذا منطقة النفوذ الامريكي دي ملك امريكا، ملك يا منها، بس الجواز غير شرعي. خلاص محدش يقدر يقرب من ايه؟ منطقة الشرق الأوسط، لا بتريم الشرق الأوسط يعني أو بتريم العالم العربي أو ثروات العالم، مفيش حد يقدر الآن يقرر مصير شيء بدون أهلي. يبقى شرط القيادة، ومستلها موجود، قوتها موجودة، شرط الإدارة هي اللي توجه. أما شرط القيادة فهو العنصر المادي، إذا ما وضعت الدولة هذا فعلا الأقليم سواء برفع إعلامها عليه أو بإصدار إعلام يحمل هذا المعنى، بشرط أن تترك الدولة على الأقليم ما يسهل لها العمل على احترام سلطة العلم أو تنفيذ الأوامر، ولا ضرورة الاتفاق مع سكان الأقليم الأصليين على هذا الأمر. مش لازم اتفقوا مع أهل مصر وإحنا جايين نحكم لكم، لا، لأن هذا الأمر حتى في حالة القاضي لا يرتب أثرا كبيرا. أما الشرط الثاني وهو شرط الإدارة فلابد أن يتوفر فيه أمران، أيامهما ثبوت النية على أن الدولة تعتزم إدخال الأقليم في ولايتها، شبه ولاية بسستانة، وثانيهما هي إقامة إدارة في صورة الناس على الأقليم، إدارة أن الدولة التي تحوز الأقليم تعتزم إدارة هذا الأقليم الذي أدخلته في ولايتها. فقد أضيف هذا الشرط الأخير لتفادي النتائج التي قد تترتب على الحوازة الرهبية. الكلام ده في كتاب الدولة العثمانية، دولة إسلامية مخترع عليها صفحة 1019. طب هل تقدر تديني نموذج يعني لبلاد زي مصر وتونس الجزائر وقعت في قبضة الاحتلال الاجنبي وفقدت هويتها النهائية؟ ها؟ الاندلس وقع في قبضة الاسبانية بالتهم، الان اسم الاسلامي فايزيتها لي، ها؟ الولايات المتحدة الأمريكية مش دول القارتين اللي كانوا أصلا كمان تنين دي سنوية دي بخير مش كده؟ مين اللي استعين عليهم؟ أبناء أوروبا. وسميهم إيه؟ نسبة إلى مين؟ أمريكوس فيزدنشي، واحد يقول اكتشاف الجزيرة الإيطالية. الله، هي يعني البلاد الاسلاميه خلاص انتهى. يصبح ابناء اوروبا هم ده الدوله الرسميه اقوى دوله في العالم. اما ليه القضيه لما اليهود اغتصبوا فلسطين ما ده شيء ثاني كده. يعني الشيء ده العرف المستقر في السياسه الدوليه ان الدول الكبرى لا الحق في انتهاء الدول. عايز اقول المادة ده يا شباب من زمته هتستنشفين مع التمينيات والتسعينات من القرن التاسع عشر استخدام بقى انا بقى احذر لي عشان نعرف خطورة الدول التي تتفتر بفتار الامم المتحدة مجلس الامن وما يسمى بالنظام العالمي هو النظام الاستعماري مفيش جديد ولا حاجه هي قديم ولكن هو يعني يتسمى بأسميات مختلفه. طيب ماذا ترتب على هذا؟ شوف بعد كده بدا التنفيذ وضعوا قوانين اجتمعوا الزرمين حطوا قواعد اللي يقدر يحط ايده على بلد بس يعمل عرم يرفع علم او يعني يبين يحط اي علامه تثبت ان دي تحت انجلترا تحت فرنسا تحت روسيا تحت اي حاجه بس هو يعني تبقى ممكن يجوز بتاعه بجائز غزة خلاص حط ايده عليه خلاص اصبحت منه. ماذا فعلت روسيا في خلال 20 سنه بعد حرب القرن؟ نجحت في اجتماع معظم اسيا الوسطى ومعظم القوقاز. اسيا الوسطى اللي هي ايه؟ تركستان الشرقيه والغربيه. واللي هي ايه؟ كان في الاول لكن الغزو كان روسي في الاول. تخيل من غزا تركستان الشرقيه روسيا. وبعد كده تنزلت لما وقعت حرب بينها وبين الصين فخدت روسيا. لكن هي اللي بدات الهجمه الشرسه روسيا في عهد كاترين وبطرس الاكبر وايفان الرهيب بدا الزحف على بلاد المسلمين. زادت ضغط ضرايا على عهد الشيوعي. ومن هنا فهي تحت حكم الشيوعي الان. طيب اذا نجح روسيا اتباع معظم اسيا الوسطى معظم القوقاز فمنذ سنه 64 1864 كان التوسع الروسي الاقليم مستمرا في تركستان. تركستان بوضع عام هي البلاد الواقعه الى الجنوب من روسيا الاوروبيه وسيبيريا والى الشمال والغرب من فارس ايران وافغانستان. وفيما بين سنتين 1865 و 1868 استولت الروس على تركستان الشرقي بما فيها طشقند وسمرقند وهي المدينه الشهيره التي تمت فيها منها جنكيز خان وتيمور لانك امبراطوريتين الشاسعة واصبحت بخارى بلد الامام البخاري اماره تابع مثال بطرس برد. وتوغلت روسيا في تركستان الغربيه اللي هي تركمانستان واوزبكستان وقرغيزيا وغيرها وتوغلت في تركستان الغربيه سنه 1880 وفي هذه السنه التقت الامبراطوريات الثلاث البريطانيه والروسيه والصينيه عمليا في مكان واحد لان البريطانيين اندفعوا في اسيا غربا بقدر سرعه الروس في الاندفاع شرقا ولم يكن هناك حاجز بين اراضي كل منها الا جبال افغانستان وصحراء فارس. واصبح تهديد روسيا للهند تهديدا مباشرا بعد ان كان في حرب القرن تهديدا غير مباشر بتهديد المصرف المسلمين. شفت تداعي عليكم الامم كما تداعى الاسلمه الى التصرف. شوفوا روسيا انجلترا والصين كل هجم على اسيا بالنبي القرن وتركستان والقوقاز. لذلك انا هنزلهم تعلم ولادك تقول يا ولدي هذا وطنك الاسلامي اللي عندك كله حط له منه خريطتك. تركستان الشرقيه اللي وقع تحت الاحتلال الصيني وانا دي وطنك الاسلامي. سنك يعني لما تركستان الشرقيه اللي انخرط تركستان الجديده تحت الاحتلال الصيني. تركستان الغربيه وانا دي تحت الاحتلال الروسي. الشيشان اذربيجان ابخازيا جورجيا لبلاد القرد. شوف جزيرة القرن بلادك يا ولدي تحت الاحتلال الروسي. يبقى الولد عارفه. يا ولدي وطنك الاسلامي تحت الاحتلال الصربي. تحت الاحتلال الكرواتي. وطنك يا ولدي تحت الاحتلال الاسلامي البرتغالي، وطنك الاسلامي تحت الاحتلال اليهودي. اذا لازم نذكر ولادنا ان احنا نسينا خلاص، نسينا ان تركستان الشرقية والغربية دي جزء من الوطن الاسلامي، نسينا ان الشيشان لغاية النهاردة وطن اسلامي. هل سمعتم ان دولة اسلامية قالت ان الوطن الاسلامي او رئيس دولة قال بلاد المسلمين؟ هل سمعت حد احتج على روسيا لما حدث لخلق واحدث لخلق في الصين ولا في روسيا؟ مش حد. ليه بقى مثله؟ متى بدأت الهجمة؟ زي ما قلت لكم ارتبطت بأواخر او بداية عهد السلطان عبد الحميد الثاني. ليه؟ لأن بصوا كمان ولاية إسلامية لغاية القرن التاسع الهجري يقابل فيها خمس مرات في اليوم والليلة. كنت يمشي كان في قاضي مسلم ضربت اللي احنا سبقنا صوته وحديثه عن الصين، كان في قاضي يفصل بالله بين المسلمين هناك الحزبين. ده جزء من وطن مصر. طيب بعد ما احتلت روسيا اسيا الوسطى احتلت بعض الاراضي الابرهي. طيب بالنسبه لمنطقه فارس اللي ايران ولا حولها تم تقسيمها بين روسيا وبريطانيا، وبخصوص افغانستان تعهدت روسيا الا تكون معها علاقات سياسيه الا عن طريق بريطانيا في مقابل تعهد بريطانيا بعدم احداث اي تغيير في الوضع السياسي لافغانستان او اتخاذ اي اجراء يرتوي على تهديد روسيا. بعد كده اكتفت روسيا باللي خدته في امريكا، تحول على فين؟ على افريقيا. روسيا ارادت ان تقيم قاعدة عسكرية على شاطئ افريقيا الشمالي. جمعية تهدف الى تأسيس استعمارة روسية على سائل الحبش، على ساحل الحبش، تكون بمثابة محطة بحرية للفحم على الساحل الشرقي الافريقي. وارسلت الحكومة الروسية في ذات السنة الضابط مشكوك في سفارة خاصة الى الحبشة للدعاية الروسية وانهارها بمظهر الدولة المتعاطفة مع الحبشة والحامية على رعاياها المسيحيين والوقوف في جانبهم ضد اطماع الايطالية الرامية الى تحويل هؤلاء الرعاية من المذهب الارثوذكسي الى المذهب الكاثوليكي. يبقى الروس بعثوا يعني بعثوا الى الحبشة عشان يقنعوا ملك الحبشة احنا بنقول نحن المسارة الارثوذكس من المسارة الكاثوليك الايطاليين اللي جايين يحولوا المذهب بتاعكم. شوف الاجرام وصل لدرجة ايه. وظفر المبعوث الروسي باستقبال طيب من النجاشي مملكة الثاني الذي كان يطمع في الحصول على تأييد روسيا للحبشة في نضالها ضد ايطاليا. تصور فعلا الراجل بتاع حاكم الحبشة اللي فعلا روسيا تريد ان تنصرها على ايطاليا، ما معرفش ان دول كلهم مجرمين ملة الكفر واحدة، لكن هو بس اختلاف اتفاق في التاريخ في التكتيك. واحد يقول لك ايه خلي من التنزيه رحم لقم رحم الدنيا قال دين، والتاني رحم لقم التاني رحم الدنيا قال دين، لغاية ما خلصها ليه وياخد من تركها. ايها الاخوة، اذا رجعنا الى اسلوب الاعداء نجد ان استعمار افريقيا والشمال الافريقي ومصر والسودان وقطن له خصائص معينة. ايه الخصائص المعينة؟ ان البداية جاءت متأثرة مع نهاية القرن الثامن عشر، وجاء الزحف كاسحا، مش دولة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة، كل اوروبا هشمت، انجلترا، فرنسا، اسبانيا، البرتغال، هولندا، كله. يعني استعمار قصير الامد نسبيا. ففي اسيا بدا الاستعمار في المناطق المدنيه بصوره فهميه، وقد مر الاستعمار في افريقيا بمرحلتين اساسيتين. المرحله الاولى طويله الامد، استطالت نحو ثلاثه قرون من القرن الخمستاشر الى الستاشر حتى القرن التسعتاشر، وهي مرحله الاستعمار الساحل. يعني الاستعمار بيقع على الساحل عشان بيدخل افريقيا. مرحلة مواطئ الأقدام ظلت القوى الاستعمارية فيها تتأرجح طويلا أمام السواحل دون أن تتمكن من التغلغل إلى الداخل، وذلك بسبب الجغرافية الطبيعية للقارة، وجود أنهار وصحاري وغابات كثيفة، وطبعا هم جبناء لا يقدر يدخل جوه هذه، طبعا فيها بقى حيوانات، أسود، ثعابين، أبراج الجبال القصية، تين، حاجات إيه. فكل مكان مرحلة كلها ايه قاعد يستنزف امكانات القارة على الساحل. كان هذا الاستغلال الاستعماري مقصورا على اخف واغلى السلع الساحلية، وهي تجارة الرقيق. اوروبا تعرف خمس كم من ابناء الفقن؟ كان حد يقول لي كم؟ 80 مليون. 50 مليون نقلت اوروبا ومنها امريكا طبعا 50 مليون من ابناء افريقيا. مات نصفهم في الطريق، كانوا يعني اولا يمشون مسافات طويله، يجيبوا كده عمود خشب وربطوا فيه الادميين نساء ورجال عرايا او مسيرين بغلالات رقيقه يحملون خيرات افريقيا لغاية بالقرب من الساحل، هناك مراكب وحط الناس دول مربوطين بالسلاسل ايديهم ورجليهم على الارفف كده زي ما تسبح البضاعه، ياكلون ويتغوطون ويقضون حوائجهم في مكة. نقلوهم فين؟ الى هجره. هتشوف الحتت اللي نقلوهم اليها الان. طبعا كان اعداد ويباعون في سوق الرقيق، والعبث بقى مقارنات النساء المسلمات. يعني استنزفت افريقيا ثرواتها البشريه اولا. خلي بالكم ان بعد اكتساب الثروه البشريه بدا الياس الزحف ايه الافريقي. ايه اللي جاب الاوروبيين في جنوب افريقيا؟ ايه اللي جاب في غرب افريقيا وشرق افريقيا؟ نشوفهم. خلي بالك يبقى استنزفوا الكلام ده. ترجعوا لي، انا كتبت كتاب ارجعوا لي يا شباب اللي هو المجتمع الاسلامي المعاصر، واوعى تصاروا من عاملني ده على الله. احنا عاملينه حسبه والله لله، مش لله، حسبه لله. المجتمع الاسلامي المعاصر افريقيا، عشان تقرا مأساة افريقيا. كتاب ايضا افريقيا يا راجل، لكن المجتمع الاسلامي المعاصر افريقيا. يبقى كان نزيفا بشريا رهيبا أصاب أفريقيا بفقر الدم والدموع. عشان كده انتوا سمعتوا سامعين عن فيلم اسمه الجزير، ها؟ بيحكي حقيقة تاريخ الجنس الذي ذهب ليعمر الأمريكتين، هو الجنس الأفريقي. اللي تعرفوا ثورة العبيد اللي بيقول عليها في أمريكا كان وراءها الإسلام. كان لما قتل بعض الناس الذين كانوا يقودون الثورة للتحرر في امريكا اللي فحصوا في صدور كانوا حاطين كده حاجه زي مخلاه بسيطه. في هذا المخالي يجد ايات من القران الكريم مساحه صغيره الحديث من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب العبيد دول كانوا بيشتغلون كان هم الذين مسؤولين عن الزراعه والصناعه في الدول التي استعبدتها. يعني بيقول يعني مش كانوا ناس متاخرين ياكلون لحوم البشر زي ما بيصوروا المجرمين زي ما بيصوروا الافارقه في الافلام. هذا بمشكله الافارقه لما جاء ابناء اوروبا كان يصطادوهم زي ما اصطادوا الحيوانات. ابناء اوروبا كانوا يحاصرون الاماكن يشعلون النيران في الغابات يهرب الناس الافارقه وكانوا مجهزين لهم شباك وحرمين عليهم وحاطين فيهم وواخدينها من براكن. يعني من زي ما يصيركم ان الافارقه كانوا من ياكلوا لحوم البشر وبيعملوا لكم صور ان قال حاطين واحد وبيلف حواليه. هذه جريمه ترتكب في حق الانسان تزوير للتاريخ تغييب لذاكره الامم الشعوب. وفي مجرمين بعدكم يا مجرمين وعرفت الانسانيه يعني غصبا وقتلا وسرقه ونهبا الا في عهد المحتل الاوروبي. هذا كده ما كناش معه في عهد الاحتلال الاوروبي الفرنسي الانجليزي الروماني اليوناني الهولندي. ولذلك كان شعار ما تسمى بحركة الكسوف الجغرافية اللي كانت قادها الاسبان والبرتغال شعارهم ايه؟ الصليب او النصر. كتب التاريخ بتسميها زي الكسوف الجغرافية يا مزورين يا ولاد المزورين. كسوف جغرافية الحرب. الحروب الصليبية كسوف جغرافية زي يقول لك السلام العالمي. طب فين السلام العالمي في فلسطين؟ فين السلام العالمي في كشمير؟ فين السلام العالمي في الفلبين؟ فين السلام العالمي في اريتريا؟ فين السلام العالمي في البوسنة والهرسك يا مجرمين؟ يا ولاد المجرمين. فين في البوسنة والهرسك؟ النهارده في الاهرام، في الاهرام جاي 6000 ذبحوا وجوه التفاصيل 8000 من ابناء سربريتشا. ما كانوش على الاعداد بتاعت ال700000 اللي اتصلت على ابنهم. يقول لك كل بارك من السلام العالمي. بطرس باشا يا غالي يقول لك السلام العالمي. واجتماعات الامم المتحده تحتفلوا بايه؟ من هجمه استعماريه على بلادنا؟ بالديون اللي ركبتنا؟ بالدمار الذي اشعه في بلادنا تحتفلوا بايه الخيبه دي؟ لكن عايز اقول ان هجمه استعماريه شرسه تسمى بغير مسمياتها وتستهدف زي ما قلنا نزيه البشري. منذ القرن 19 توغل الاستعمار في قلب افريقيا واستعمر الارض لا الانسان فحسب. من 1884 ل 1885 لان استعمار القاره الافريقيه مر بمرحلتين. اخطر هذه المراحل هي مرحله قرن 15 و16. انا بذكر عشان تحفظ التاريخ ده لان احنا محرومين منه في كتب عشان يلقنوا الابناء اللي بيعرف الاستعمار البرتغالي والاسباني. يعني اسبانيا والبرتغال دولتين استعماريتين. على فكره التعبير تجاوزاتي بنسميها دول استعماريه لان الاستعمار من التعمير واستعمركم فيها. لكن هم المجرمون يسمون الاشياء بغير مسمياتها. التخريب بيسموه استعمار زي التبشير. التنصير يسموه التبشير. وضع مصر تحت الاحتلال تحت الحمايه الانجليزيه. واخد بالك؟ فاذا هو يعني قضيه تسميه الاشياء بغير مسميات. فعايز اقول الاستعمار الاسباني والبرتغالي هجم على افريقيا بناء على توجيه وتكليف من البعبر الذي عقد مؤتمر في مؤتمر تورد سيلاس. وفي هذا المؤتمر جاء بالكره الارضيه على ما اذكر ان بخط 46 البابا راح عمل خط قسم النصف الكره الارضيه قسمين قسم شرقي وقسم غربي بين الاسبان والبرتغال. وخرج الاسبان والبرتغال دول استعماريه ماذون لهم من البابا في تطويق العالم الاسلامي. ما قدروش بقى يدخلوا. ماذا فعلوا؟ احتلوا الشواطئ الافريقيه وبداوا بتجاره العربيه ما تسمى بتجاره العربيه. العجيبه انه كتب التاريخ تذكر ما الاسلام والبرتغال مش راح عشان تنزل في العديد. لا ما عشان يخلصوا افريقيا من تجار العبيد العرب. شفت الاجرام؟ عشان يعمل يعني فتنه بين ابناء الامه، ولكن احنا ذهبنا الى افريقيا لتحريرها من تجار الرقيق العرب. يعني قال احنا العرب المسلمين بيقصد المسلمين، مع ان ما حررش الرقيق الا الاخوه. فعزموا بكره المحط هجمه اسبانيه برتغاليه شعارها الصليب على الوقت. بعد كده مع القرن ال 18 بدات هجمه على دولة فرنسا، انجلترا، المانيا، ايطاليا، هولندا، بلجيكا، كل بقى تداعى الاكله الى عليكم كما تداعى الاكله الى قصعتها. واحتلت انجلترا بكل اخر ما تعرفه عشان بس يبقى واضح. وكل ده متفق عليه في مؤتمر برلين اللي عقد زي ما ذكرنا منذ قليل في سنة 1884 و 1885، سموه مؤتمر برلين الافريقي. عشان ايه؟ عشان يقسموا افريقيا. ها؟ فريق ولغاية النهارده ما رحلوش عنه. لغاية النهارده زي فرنسا لا يمكن تفرق في الجزائر. خلي فاتنا، ولا يمكن تفرق في تونس ولا الجزائر ولا المغرب. لا يمكن تفرق فرنسا في المغرب العربي. لا يمكن تفرق بلجيكا في افريقيا السنترال وافريقيا الوسطى. لا، لا يمكن تفرق امريكا في مش ممكن. بالنسبه لي مساله موت او حياه. يبقى بحطها فيها. ولذلك كل هم الان يحشدون قوتهم تصورا منهم انه لابد ان العالم الاسلامي لو صابوه ويعني اكثر من كده ممكن يستيقظ لا ترتب عليه تقلب ان شاء الله تعالى المخططات ما تنقلب على دماغكم راسا على عقل ان شاء الله. لان ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسل وللناس دول هينفقوا في السنه ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه. هيبدا ينفق اموال في محاربه الصحوه الاسلاميه ورجالاتها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم احشرون. لهم شغل استدراج ان الله يملي بالظالم حتى اذا اخذهم. فلازم يعني من خفش لما نلقي يعني حمله شرسه اشتد وعزم تنفرج فاني مع العسر يسر. فدي قضيه لازم نضعها في الاعتبار. فانا عايز اقول انه هذه الهجمه رفعت شعار برضه الشرعيه الدوليه قانون نظريتين الملك المباح الارض الحره الارض اللي ليست صاحبه. لازم يعمل بقى يعني ايه؟ يسرق باسم القانون، يغتصب باسم القانون، يقتل باسم القانون. يعني دي العجيبه ان المسرحيه بتتكرر وبتجيب مسرحيه بايخه قوي وبرده برضه ما بتفوقش. يذبح باسم القانون ويسرق باسم القانون ويغتصب باسم القانون. يقول لك انا بعدي لك محاكمه عادله دي اللي وهي اللي فيها شيء احتلال ابدا عباره عن مسرحيه ده بايخه قوي. عايز اقول ماذا ما فعله الاسبان والبرتغال وبعد كده جه كما قلنا الهجمه مش بس فيها على افريقيا واسيا وايضا الهجمه على منطقه ايران وتقسيمها بين بريطانيا وروسيا. وبعد كده انا قلت لك روسيا بعد ما خدت البلاد الواقع شمال البحر الاسود بعد ما خدت القوقاز والقرم واسيا الوسطى حطت فيها على برضه تطمع في البحار الدافئه عايزه مكان في البحر الابيض المتوسط. تعمل ايه؟ اتصلت بحاكم افريقيا مغتل اسمه مليك الثاني. قالوا له احنا عايزين نيجي عشان نحميك من ايطاليا اللي عايزه تحول الشعب الاثيوبي الحبشي الى المذهب الكاثوليكي. واحنا حماه الارثوذكسيه بعد بطرس الاكبر وايفان الرابع. وضحك فعلا على الراجل والمسائل يعني زي ما قلت بعد كده الناس اللي هي بدات تجعل مع بعض وعادوا تقسيم الصومال وتقسيم حبشه وتقول عندك الصومال الانجليزي والصومال الفرنسي والصومال كل حاجه عايز حته الناس كلها في العراق. لا لا لا الحته دي مع بعضينا. طب انت عندك واحد بلاد القوقاز وخدت اسيا الوسطى. لا لا لا لازم كل ناخد كل حاجه ناخد لنقدنا كما تداعى الاكلات الى قطعه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. فالمهم يقولوا ان افريقيا تعرضت على يد الاستعمار لمزيد بشري اقتصادي رهيب. أما الخصيصة الثانية بالخصيصة الأولى أن كان فاسحا، يعني ما كانش التدريج، لا، موجة فجائية سريعة انتظمت كل القارة واكتسحتها في بضعة عقود من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث كانت القوى الاستعمارية والأوروبية قد وصلت إلى أقوى درجات النمو ووسائل الحرب الحديثة المدمرة، واستطاعت أن تغتصب لنفسها ما استطاعت أن تستولي عليه تحت ستار الملك المباح تارة والمجال الحيوي تارة أخرى. دي الخصيصة الأولى والثانية. الخصيصة الثالثة قصر مدة الاستعمار الأفريقي، فترجع إلى أن تحرير معظم أقطار أفريقيا بدأ في القرن العشرين، طبعا ولا تحررت ولا حاجة، وبدأت يعني إيه مرحلة استعمار من معجبين. خرج الجنود الحمر وبقي الجنود السمر، يعني خرج صحيح لكن نجح في تربية أجيال من أبناء الأمة يقومون بنفس المهمة بخدمة المخططات. بعدين بنى الأرمين هناك وكلمتم هناك ويحرك كثير من الأمور في الدول التي كانوا يستعمرونها في الماضي. القضية إيه؟ ده للأسف من الأمة اللي بيسموها القوى الخفية أو حكومة العالم الخفية. أيها الأخوة، أعتقد يعني مرة أخرى الأكثر من السؤال من الأسئلة الدروس المستفادة أن أعداء الأمس هم أعداء الأمس. العدو هو ما تغيرش. وهو يعتبر بالصحوة الإسلامية دي عدو الذي بيه أن يجب أن يخائف أن يخط مش هبعنا بتروس. وتقول أنت بتشتري ما تستجد استعيشنا. فلوس تستجدها فين؟ بلادنا بفرواتنا. هننتج عليك خبزين هنتحرر. هو لا يريد لنا أن نتحرر. يبقى ان سياسة تعليمية متميزة ولا حرشت معين عايز يكون تبعا زي ما قال فالمطاي الاستاذ الاستراتيجية كتاب مهم جدا لو سقطت في ذلك النظام العالمي، يريد ان يطمس الهوية الاسلامية وتحل محلها العقيدة اليهودية الصينية. يبدو لو تكفرون كما كفروا فتكفروا، لكن لم يقول عشر ابليس الجنة، ولكن دون ذلك طبعا شهداء وتضحيات. العدو لا يغلب القوة الفكرية، لازم يغلبوا لبعض جهد الحق. والحديث بقية إن شاء الله في المحاضرة القادمة، والآن نجاوب على الأسئلة. أسف أن نجاوب أسئلة المحدث يجيب حاجة زي الحاجات اللي قدامي عشان الله خلاص. نشرت كثيرا المجلة الشيوعية رجل يوسف عن كتاب لتبكي الدكتور أيمن الظاهري، ونشرت إليه فهما غريبة في حقيقة هذا الكتاب. لا أنا قريت رجل يوسف ولا قريت الكتاب، واسمه إيه الكتاب نعم؟ لا أنا مش ما قرأتش لأن أنا أصلا أقاطع رجل يوسف وأدعو كل شباب أن يقاطعوا. احنا نريد الكلمة الأمينة الهادفة. ربنا جلال ما يلزم من قول إن الدين حكيم. هذه المجلة تعاد الصحوة الإسلامية وتشنع عليها. نحن لذلك لا أي مجلة أي جريدة تزيف التاريخ. وهذه الصحوة الإسلامية أنا أعتقد أن إخواني عاد شرائها، لأن هي ما تقوى إلا بما أموالكم أنتم بقليل الزمان. ما هي حقيقة الانتخابات الجزائرية ومع موقف جبهة الإنقاذ المدني؟ جبهة الإنقاذ تقاطع الانتخابات الجزائرية. طبعا النهاردة من شاف طبعا في الجزائر حملة التصعيد والسماح من قبل جبهة الإنقاذ، هكذا تذكر صحف لما احنا بنسمع وجهة نظر واحدة. فيش لا إعلام إسلامي، كله إعلام رويتر سيت أمريكا لندن فلذلك كل يسمعه، لكن عبر ما ينشر ان الوضع في الجزائر مستقر، نزيف الدم مستمر، حمام الدم مستمر. اللهم عليك بكل من كان وراء نزيف الدم يا رب، اللهم عليك بكل من اشاع الفتنة على ارض الجزائر، اللهم دمر خلايا عقله، اللهم سل عقله، اللهم انتقل منهم، اللهم شردهم، اللهم رزقهم كل الرزق. كانت الجزائر امنة مطمئنة الى عهد الشاذ بن جديد، وأمنا ندخل الانتخابات، دخل الانتخابات، وصل الصوت الإسلامي بس، أمنا بالديمقراطية، صدقت الناس إن في ديمقراطية صحيح، وصل الصوت الإسلامي، الله لا، هنا يحدث الانقلاب العسكري، أعتقد الشاذ بن جديد وبدأ في المدينة، هل انتهت؟ لا، وحكم العسكر لن يسلم، أصل ده حكم عسكر، لن يسلم الجزائر، من الإسلام حتى لو وصل، صوت إسلامي، من الإسلام، استحيل، ده عبارة عن شعار يرفع، عند الزور كأنه لم يكن. فعلى كل حال ربنا بلى وجد ما عمل حاضرا ولا زمن. يدي مثلا يقول يصيب جربك نزل على دهنه اللي بيزرع دم يحصل دهنه خليهم غرقانين ربنا عافينا واياكم يعني اعتقد انه حل القضيه في يد القياده الجزائريه انه ينسحب العسكريين من على المسرح السياسي ويترك الامه تختار قادتها من حريتها هم ارسوهم تركه ارسوها هبدا عن دي الناس قدموا مليون ونص شهيد لمقاومه الاستعمار الانجليزي الاستعمار الفرنسي اللي جالس فيه مليون شهيد ونص يجي النهارده عايزين يرسوهم زي ما يجي الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب الخط ناس عايزين حريتها مش عايزين يبقوا تابع لانجلترا وفرنسا وامريكا تقول لك ما نسيبش الجزائر فرنسا تقول لك ما نسيبش الجزائر هي معركه بين الحق والباطل ولكن الله عز وجل ان يجنبنا واياكم واياهم الزلل ويعيد الامن والطمانينه الى ارض الجزائر ان شاء الله وين الفتن يا رب عرضه في التلفاز عشرة ولا عشرة مليار دولار الذي لسه ما بعثها عرضه في التلفاز مسلسل اجنبي بطرس العظيم يصور ذلك النجم بطرس ده بتاع روسيا الماراثون بس ده لو تعرف ماذا فعل بفرنك في قزان هدم المساجد وقتل طلاب العلم وعلماء المسلمين وانتهك القرونات فعل في قزان وفي القرن وفي مصر ما فعله يفعله الصرب الان نظريه بعد الله التلفزيون قدموا على ان بطرس العظيم الله يحشرهم معاه ان شاء الله كل من نشر البرنامج وعمل على نشره ربنا يحشرهم مع بطرس العظيم يقولوا امين وكانوا زعلانين في مجلس لا حول ولا قوه الا بالله رجعت له موقف في افغانستان خاصه بعد موقف طويل يا رب يا رب يا رب يا رب مأساة طبعا بكل المعايش نتيجة ايه قلة الكرم ضيعوا دم الشهداء الله يسامحهم يعني هو طبعا الشعب نفسه مسؤول عن هذا الذي وقع لكن على الجانب الاخر لا ننسى الايدي الاجنبيه مش من مصلحتها يكون حكم الاسلام على ارض المسلمين لكن طبعا الامه مسؤوله بالدرجه الاولى الشعب نفسه مسؤول عنها المصدر دي انا مش قادر اعرف لها هويه ها؟ والله شوف مين اللي قال كده؟ ها؟ والله ما ادري احنا الواحد مش عايز يتعجل ما يلزم من القول الا ان يقول حضرات الساده الشيوعيين يقولون ان كان عبد الناصر كان زعيم الوطنيه المخلصه وعدونا مديدا لامريكا واسرائيل وقال انا لا اصدق هذا ولكن اريد الجواب على عكس ذلك هل استطيع الرد على زملاء طلاب الشهيد فانا يعني قل ارجع لكتاب ثورة يوليو الامريكية تأليف محمد جالكس نمرة اثنين لعبة الامم عبد الناصر تأليف محمد الصويل ولعبة الامم الفداه تأليف محمد الصويل نمرة ثلاثة حبال من رم تأليف ويلبر كريم ابلن ويلبر كريم ابلن ويرجع كمان لعبة الامم بتاع الولد مهندي كمل ويرجع للسجن ايضا التاريخ لبيت المقدس الجزء الثالث هتعرف ان شاء الله وان شاء الله ربنا يجمعهم على عبد الناصر ويعني يزيدهم مما هم فيه ان شاء الله ما رايكم احبك في الله حبك الله من جميع ابي احبك ما دون المسلم الايجابي تجاه انتخابات واذا كان لهم مرشح لهم اهداف اسلاميه فجاه شوف يا ابني اخطر شيء شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه مثل القائد في حدود الله والواقع فيها كمثل الناس ركبوا مركب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفل اللي تحت فكروا بدل ما يطلعوا ينزلوا ميه وينزلوا ويخبطوا بخرم الرسول عليه السلام قال لو الناس تركوا اللي تحت يخرموا الخرم ده لهلكوا وهلكوا جميعا لو اخذوا على ايديهم لنجا يعني البلد بلدنا ومفيش حد باقي على طول وكله الى جواز يجب الا نسمح اول حاجه ان تزور ارادتنا لان من الواضح ان المجالس اللي بتنتخب باي صوره من الصور بتتخذ قضايا مصيريه خطيره جدا في حياه الامه كونك انت تقاطعها اعتقد هذه صلبيه بس انت تستحضر المرشح، تستحضر منه وانت تستحضر منه، تدعم مرشح يريد ان يدعو الى الله وان يامر بالمعروف عن المنكر ويسعى لإقامة شرع الله وتطبيق دين الله وسنة رسول الله ومواجهة القوانين الظالمة الجائرة، وفي نفس الوقت يعني إعادة الوجه المشرق للإسلام دينا. قلنا خزان الله جائز جائز صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس من الذي كان يحميه وواجه صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب كده دخل مكة ورجع من الطائف عن هيئة من مطعم ابن عدو واستعار الأمر من الصهام ابن عمير. فعايز أقول إذا كان بهذا الهدف يجب أن ندعم الصهام. أنا مش عايز أقول الإسلامي بس، الإسلامي الصالح، ما كان في واحد صالح حتى من حزب الجمهوري، لأن في انشقاق الآن عندهم هم. فإذا كان في واحد صالح يتمثل فيه الخير معانا، واحد فيه الخير معانا، يعني كل من الصالحين كان مستقلا او تبع فارس لنا. لكن لا نترك البلد، انا جريت الولد عادل حسين من اول امبارح جلسه جريت الشعب، بيقول لو خرج 30% من المقيدين في مدينه نصر في مصر الجديده عددهم 35,000 لو راحت صناديق الانتخاب لن يتمكن احد من تزيين اباده الامه. يعني لما تخرج مثلا مليون مرشح مواطن او 20 مليون هذه فرصه لكم اهو، هذيك انت خارج بسفر رسمية، اخرجوا في اعداد كثيفة، اخفوا على صناديق الانتخابات، لا تسمحوا لحد من يزور ارادتكم، ما تمشوا من هوني لقوا ملك الزائد، انت ملك ونص تزور ارادتك انت واقف، لا ولم يقف. يعني يبدو كم هزموا كم يعتقلوا كم مليون وما لا يستطيع. لو خرج مليون مواطن يرد بصوته في الانتخابات ويجيب المرشح من عنه يستحضر مين عشان اذا قدر تستشهد اي حاجه ده تسلم الله، لكن ما تمدش ايدك خليه يعمل اللي عايز يعمله، لكن انت عمد اعمل اعمل. قلنا يعني احنا فوضنا امر من الله، مش دول انتخابات انا عاوز مره بس نجرب بقى، كل الناس تخرج وتطور وتقف على جانب التيار الاسلامي وتبحث وتتحسس، لان كثير من الشباب زي الدكتور عصام العريان وابو الفتوح ونقيب العلميين اللي بتحكي صحافه كنا من الان في محاكم عسكرية النهاردة المحامي اعتقد انسحبه من الجلسة لانه اتضح ان المسألة نسأل الله السلامة والعافية، مسائل نسأل الله السلامة والعافية، ويبدو ان اولياء الامور مش بيكون خطورة هذا الذي يجب على ارضنا، ولكن كل حال نسأل الله السلامة والعافية من الشيخ جلسة ترجع على دارك. انا عايز اقول تتحسس تنظيم البديل، فالعنصر الصالح ادعمه، انت تفكر محدش هيقول لك خارج ليه؟ راح انتخب صندوق الانتخابي واقفين متجمعين عشان نبدا اصواتنا، لما نخرج كلنا بقوه دفعه واحده وهنستحضر هذه النيه دي بلدنا ودي مؤسساتنا لازم ترجع الينا، اعتقد يعني يبقى موقف. هنشوف فعلا احنا ايجابيين ولا سلبيين، ادينا بنسمع خطب وكذا، نشوف ادي تجربه اهو سفر اسمها بقول لك اطلع منتخب، شوف انت تطلع منتخب. انا اعتقد يعني يا اخوان انا بهذه النية للدعوة الى الله واقامة دين الله واعادة الامن والطمأنينة بين ابناء الامة، مصالحة مع ربنا، مصالحة بين ابناء الامة، فبنصحش امة تاكل في بعضها والعدو يبحث، حزب الاصنام في الجاهل واليهود يتجهزون والعالم يتجهز واحنا لسه بناكل في بعض، احنا نرفع شعار مصالحة بين ابناء الامة وبين ربها ومصالحة بين طبقات الامة. فهذه الحالة يظهر بقى من المجرم الحقيقي اللي من مصلحة الفتن دي تظل تموت فيها الأم، واخدين بالنا؟ فأنا أعتقد هنا يجب أن يكون لنا موقف. واحد يقول إن إحنا نرجو إلقاء الضوء على نقل السفارة الأمريكية للقدس، أهمية ذلك في مستقبل فلسطين. طبعا نقل السفارة معناها إيه؟ معناها اعتراف أمريكا بأن إسرائيل عاصمة أبدية لإسرائيل. يعني خلاص عاصمة أبدية القدس عاصمة أبدية لإسرائيل. طبعا معنى هذا ان مفيش حاجه اسمها قدس اسلاميه ولا هترجع ولا هتبقى حتى لا تخصم ولا الكلام ده كله، يعني ايه؟ يا مسلمين انسوا القدس. يبقى لما تهدم الهيكل خلاص محدش يقدر يتكلم خالص. طبعا يعني ايه ده القرار؟ هو طبعا مسمى عملي ايه؟ فين حكومات العالم العربي الاسلامي؟ واحد يقول لك ايه اصل ابدا اسف واعتذاري، مش قضيه اسف واعتذاري. بقضية القدس إسلامية لازم ترجع إسلامية، فتح المعسكرات وإحياء طريقة الجهاد، لاستعادة هذه المنطقية. القدس ببداية النكبة. هو تتطور بنهاية المطار. المقصود مصر والعراق والسودان والسعودية يريدون ان تكون في قبضة اليهود. مش هتقف عند القدس ابدا. فالقدس الاسلامية جرد مليش حد وردة مش هتفهم مش هتفهم. رد في الثالثة الاثنين مين؟ من النقابات من المقدرين. نقيب العلمين شفت الله يسوي تحت جهة. حضرت جلسة المحاكمات العسكرية. وحضرت اربع جلسات. ربنا يعطينا الامر ويؤرخ له. يا الله. يا الله يا ربي ما احلمك. ما احلمك يا ربي. ما احلمك. ما احلمك. ما احلمك يا ربي. شفت الله يسوي تحسن صحافة. استاذ بجامعة الازهر. لازم العلماء القلائل في العالم في الاقتصاد الاسلامي نقيب العلميين الدكتور سالع السكار الدكتور عبد الله فتوح من عمك صاحب مقصود يعني قادة الصحفيين رغم الدكتور محمد حبيب استاذ كنت في هندسه جامعه اسيوط الدكتور محمود حسين شيخ خالد عسكر اللي هو من علماء الازهر معقول كده اللي بيحصل يا الله الامور انتبهوا الامر ده خطير جدا لان رقابة الامه من علماء الأمة مش من المصلحة لابد من وقفة وإعادة نظر لأن أخشى ما أخشى يترتب عليها لأن القضية اللي بيحصل العدو الآن يترتب به ممكن يشغل سفير فتنة ويكون مين المسؤول عن هذا نسأل الله سلامة سلامة نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بمخاطر ما نحن مقبلين عليه فالسفارة الأمريكية طبعا ولا كلينتون هيتدخل ولا يعمل حاجة وقال كلينتون بيقول هم قالوا نيكسون 1999 نصر لنا حرب وما قاله في كتاب انتاج هذه اللحظة ان بعتبر ان القلاع على الاسلام هيثم قبل 99 وده التاريخ اللي حدثه امريكا لنقل استفاراتها نهائيا قبل سبتمبر 99 طبق الكلام بتاع نيكسون من 1999 ان هو مصر بلا حرب وكلام وانتاج هذه اللحظه وكتاب جنوبي لملف اسرائيل تدركوا ان العدو الخمس سنين من 95 ل 2000 من اخطر السنوات في حياه الامه. تعرف العقبه الوحيده بس اللي بتستهدف المخططات العالميه ايه؟ الاسلام الصحراء الاسلاميه ولذلك يرجو سجلوا محاولة القضاء لأنهم لا يقضوا عليها بإذن الله. يعني الصحراء الإسلامية كل يوم تزداد قوة ويعني صلابة بل بالعكس أنا شفت الشباب اللي بيحصل ده زاده الآن إصرارا على الطلق. لذلك طبعا أوعوا ما تحسبوه شرا لكم بل هو خيرا لكم. الطبيعي يعني إيه؟ يعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القلب. أعطاء نصيحة لمن يريد العمل على أبي خافة يوحى وهذا طريق الانتماء إلى إحدى الجماعات المعاصرة من خلال توجيهاتها أن العمل الشرعي وأي جماعة ترجعها من خلالها ما شاء الله عليك أخرين. تفكر الأمر الدعوة إلى الله ده أمر يعني ترك ربنا سبحانه وتعالى كده من الارتجالية الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله الأسوة الحسنة كيف كان نفع وسلم بسيط إيش التاريخ محمد مش عارفه اتعلم عايز تسلك أنت ما تعرفوش نشر الكثير المجلس خلاص اعتقد انها ايه لهذا ان شاء الله كله جميعا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم